ساعة يوجد فعل إيجابي حدث يقال هو عالمية، إنما ما لما ما يجيبش فعل ما يقالش عالمية. فقال إيه؟ وليست التوبة ما قالش على الله للذين يعملون السيئات، لأن ده نفي فعل، نفي الفعل ما فيش ما يجيش على هنا، إنما يجي الفعل في الإيه؟ وجد التوبة، تبقى التوبة دي على مين؟ إنما ما وجدتش تبقى تقول لي على مين؟ وليست التوبة، هنا بقى نقدر احنا نقول وليست التوبة من الله للذين يعملون السيئات. المسألة في العملية الأولى حضور نفس في منهج قيم المنهج، إلا أنها تضعف مرة. المسألة الثانية هتتعرض لشرود نفس عن منهج، شرود النفس عن المنهج مرة يتأتى في أشياء توجد في النفس جهات ضعف لتفعلها، ومرة تأتي لعلاج المنهج في ذاته. الأول كان في حضن مين؟ حضن المنهج، ونفسه ضعفت في حاجة، فربنا قال مثل هذا الصنف ايه؟ مدام يتوب من قريب وقال اكو انا اتوب عليه. وليست التوبة للذين يعملون قال السوء ولا السيئات؟ يا سلام، دليل على انها متعددة قوي، ديك السوء زاوية واحدة ضعيف فيه، فربنا يقبلها منه. ويمكن لما بيكون عندي واحد زاوية هو ضعيف فيه يبالغ في الزوايا الاخرى التي لا ضعف له فيها ليحاول ستر ايه. ولذلك قلنا كثير من مشروعات الخير يمكن بتيجي من الناس مسرفين على نفسهم في ناحية مش غادرين على نفسهم فيه، فيقوم يجي في نواحي خير كتير ويعمل ايه، ويعمل هنا خير ويعمل هنا خير ويعمل هنا خير بينه وبين نفسه، يقول عشان ايه هيك دي تشيل دي. انظروا بقى، يعني انا عايز اقول لكم مفيش حد بينكر مع ربنا، اللي خد راحته في ناحية ربنا بيقول انا هجيب تعبك في نواحي تانية لصالح المنتج، ويروح مسلط عليه الوهم والسيئة دي حتيه وراه، يقوم يخليه يعمل الخير ده ويعمل الخير ده ويعمل الخير ده، يقوم استفدت قد ايه؟ استفدت من ناحية واحدة ايه؟ ومنهجي ودين استفاد منك ايه؟ ابني مساجد وابني مدارس وتصدق على فقراء ويدفع واعمل مش عارف ايه، عشان يمكن عنده سيئه واحده ولا بتاع ولا اي حاجه، يبقى محدش بيقدر ايه. اللي شارد من المنهج ده عنده نواحي ضعف متعدده، مش بيعمل سوء بقى، ولذلك عبرت الاولى بكلمه سوء، انما هنا بايه؟ سيئات. يبقى عنده يعني ومره هو ما يكونش عنده ضعف، انما حاجه غاوي كده ان الايه؟ انه يقعد يعرض كل حاجة ولو كانت خير، لان الجن بيقولها بده ايه؟ زي الملاحدة اللي بيقول بيقعدوا يضايقهم حتى في الامور اللي هي حتى في الامور التي يجمعون على انها خير، ويمكن تسرعهم التقرينات ويجيبوا عملية خير من جنس ما جاء به الدين. تقول له طب ما هو الدين جايب لي، يقول لك لكن انا مش عايز تقاتون تبل الدين. زمان انتوا ما ادرستوش العهود دي، كان في حاجه اسمها الماسونيه. الماسونيه دي قالوا ناس معاصرين لها ده اليهود اللي عاملينها، والماسونيه ده بقى يقعدوا يعملوا بعض اخوانهم مش عارف ايه وصالح يعملوا، يقول لك عايزين نعمل خير ونتكاتف ونعاون بعض ونعمل مش عارف ايه ونعمل ايه ونعمل ايه. طيب يا سيدي، يعني لما تيجي تعمل خير شوف الخير ده الاسلام بتاعك قالوا ولا ما قالوش، ان كان قالوا ليه عملته على انه ماسوني ولا عملتوش على انه اسلامي؟ طب وليه لما العالم يمسك هبة خير من اي عمل تنسبها الى غير الاسلام؟ اهل اليومين دول جابولك حاجة اسمها الروتاري حكم. الروتاري دي يا سلام، حكم احنا مغرمين او بالحكاية دي. فانتظر بقى واحد لسه ماشي يقول لك انا عضو في الروتاري، قال يعني دي اللي انا ليه يا اخوان كده؟ يقول لك ده تعاون وصلة ومودة ورحمة. يقول يا اخوان هو الاسلام حرام دي؟ طب ما تفوض ايه تعملها على ان الروتاري قال لك؟ طب ما تعملها على ان الاسلام ايه؟ يبقى عداء لمين ده؟ اداء للمنهج. ولذلك الراجل اللي بيقولوا له انت نفسك في ايه دلوقتي؟ انا نفسي افطر في يوم رمضان وعلى كأس خمر، وكأس الخمر دي اكون شريف بثمن خنزير مسروق. دي بيحضرنا الله بقى ولا لا؟ شوف يعني عايز يقول ايه، انا عايز افطر في رمضان ادي واحد ويفطر على ايه؟ مش على حاجة، على خمرة محرمة، فطر رمضان محرم والخمرة محرمة وفي غير رمضان، مش كده؟ وبثمن خنزير، مش كده؟ طيب والخنزير حرام تجار فيه للمسلم، مش كده؟ والخنزير مش بتاعه ده مربيه، ده سرقه كمان. قال له طب وايه التعقيده دي؟ يعني السبحه اللي انت عاملها دي؟ قال حتى تكون حراما 4 مرات. اعوذ بالله. يبقى دي مضره لله ولا لا؟ يبقى ده راجل شارد عن المنهج ولا لا؟ شارد عن الايه؟ شارد عن المنهج. وليست التوبه للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت. شغل الارانب ليها هو بقى، ما تخليك راجل للاخر بقى، خليك راجل للاخر. انما راح في الحته اللي ما يمكنش الواحد يكذب فيها على نفسه. خلاص. حتى اذا حضر احدهم الموت قال ان ايه؟ تبت الان. طب وتوبتك دي هننتفع بها في ايه بقى؟ المجتمع هينتفع من ايه؟ مشرك انتهينا منه. وانت تبت وانت لا تقدر بعد ذلك على العمل، يبقى انت بتضحك علينا بقى. مش كده ولا لا؟ يبقى لو انفعش توبة. ولكن انظروا الى رحمة الله. قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار. شوف المقابل. يبقى التوبة مش لمين؟ الذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدهم الموت قال اني تبت الان ولا الذين يموتون وهم كفار. شوف رحمة ربنا واحترام للشهادة التي شهد بها أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله جعله أيضا في مقابل الكافرين. برضه ما جعلوش بإيه؟ يبقى ياخد عذاب على شوية الذنوب اللي عملها، إنما برضه في احترام للكلمة لإيمان القمة برضه مش هنخليك كافر. بدليل إنه عطف عليه. وليس في التوبة الله للذين يعملون إيه؟ وليس في التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إيه؟ إني تبت الآن. وليست التوبة للذين برضو يموتون وهم كفار. إذن برضو شهد لهم إنهم ما ماتوش إيه؟ ليه؟ برضو احترم إيه؟ احترم شهادة القمة وهي لا إله إلا الله وأن محمدا إيه؟ محمدا رسول الله. ولا الذين إيه؟ ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. أولئك يعني الاثنين. والذين ولا الذين يموتون وهم كفار. هو ما قالش هنا خالدين علشان تاخدها للكفار وتسدوكها، اهو عذاب كل واحد بحسب ايه؟ بحسب. لا. يا ايها الذين امنوا. احنا قلنا ساعة ينادي الحق عباده الذين امنوا به بقوله سبحانه يا ايها الذين امنوا. معناها ايه؟ يا من امنتم بي بمحض اختياركم، آمنتم بي إلها وإله له كل صفات الكمال، العلم والقدرة والحكمة والقيومية، كل دي مدام آمنت بهذا الإله اسمع من الإله الأحكام التي يطلبها منك. إذن فهو لم ينادي غير مؤمن، وإنما نادى مين؟ من آمن. من آمن بإيه؟ باختياره، بترجيح عقله، زي ما قلنا لا إكراه في الإيه؟ لا إكراه في الدين. أراد الحق سبحانه وتعالى أن يعالج قضية أيضا جاء الإسلام وهي موجودة في الجاهلية تتعلق بالنساء وباستضعافهم. قال يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ترث النساء، الله ده كلمة ورث دي تقول لها تدل على ان واحد ايه متوفى خلاص، وفيه له وارث وفيه موروث من شحظ انه يكون موروث، لانه يقول لا يحل لكم ان ترثوا، يبقى مات مورث مش كده، ويخاطبه ايه مورثا مش كده، يبقى الكلام في ايه، في الوارث ولا المورث ولا الموروث؟ الكلام في الموروث، يعني يوجد وارث ويوجد مورث، واحد مات ونصحى يورثه، ده موجود ولا لا؟ لكن الموروث هو اللي فيه الكلام، فالموروث مرة يكون حلا، ولذلك شرع الله تقسيمه في يوصيكم الله في ايه؟ مش كده ولا لا؟ انما الكلام ده في موروث لا يصح ان يكون موروث، موروث لا يصح ان يكون ايه؟ ان يكون موروث، ايه هو؟ أم قال لك الايه؟ النساء كرها، تقول له النساء؟ طيب ألا يرث الوارث من مورثه إماء تركهم؟ قال لك لما تنصرف كلمة النساء دي تبقى لأشرف مواقعها، وهي الحرائر، وهي الايه؟ الحرائر، لأن دي كانت تعتبر ملك يمين مال مقوم. لا يحل لكم أن ترثوا النساء ايه؟ كرها، الله، وهو فيه ميراث للنساء من غير بالربا، مش ممكن تورث المرأة زي تورث. أم قال لك خد بالك من كرها، لأن الواقع أنه كان الرجل إذا مات وعنده امرأة جاء وليا، سواء كان ابنه من غيره أو غيره، ويلقي ثوبه على امرأته، ويلقي على امرأة تبقى هي بتاعته، وإن لم تقل وإن لم إيه يرثها كنها، أو إن ما كانش له كف فيه يحبسها عنده لحد ما تموت ويورثها إيه، أو يجي واحد يخطبها منه وياخد مهرها له ويزوجها، يبقى كله بيتصرف فيها تصرف الايه؟ المالك. تصرف المالك. لا يحل لكم ان ترثوا النساء ايه؟ كم. طيب والعدل هو ايه؟ العدل في الاصل المنع، عضلت المرأة بولدها، اصل يعني الاشتقاق بالضبط، ان المرأة ساعة تلد من فضل الله عليها ان لها عضلات تنقبض وتنبسط، فساعة تلد تأتي العضلات لها انبساط فيتسع مكان خروج الايه الولد، مرة تعدل المرأة عضلاتها الزرجة بالضبط كده معناها الدقيق كده، وبدل ما تكون مطلوب منها ان تنبسط لتفسح للولد ان يخرج تعمل ايه؟ تنقبض. تيجي بقى هنا العمليات بقى اللي بيعملوها القيصرية والشغل اللي بيعملوه ده كله. يبقى اذا العضل معناها ايه؟ عضلت المرأة بولدها، يعني ايه؟ انقبضت عضلاتها مش انبسطتش عشان ما يخرجش على الاول. وعضلت الدجاجة ببيضته، عايزة برضو تنزل البيضة العضل يحصل فيها ايه؟ اختلال. ما دام يحصل ده الاختلال يجي يقول لك طب وايه الوليد دم ومش عارف ايه والمساله دي، يعني ليه الميكانيكا يعني ناقصه في الاشياء دي اللي ما تبقاش سهله كده؟ قال لك لا، الحق سبحانه وتعالى لم يشأ ان يجعل الاسباب في الكون ميكانيكا، بحيث اذا وجدت الاسباب يوجد لا فوق الاسباب مسبب، ان شاء قال للاسباب كفي فكف. الله، اذا كل المخالفات دي اللي احنا بنشوفها دي طلاقة الايه؟ طلاقة القدرة، عشان لو كانت المسائل ماشية كده تبقى ميكانيكية ولا لا؟ وما دام ميكانيكية يقول لك صحيح الميكانيكا تبقى دقيقة لما ما تتخلفش، انما يبقى ربنا زاول سلطانه في ملكه مرة واحدة، خلق الميكانيكا في الكون والاسباب ثم تركها تتصرف. يقول لا انا قيوم لا تاخذني سنه ولا نوم. قبل الاسباب اقول لها لا بلاش. انتهت المساله. يبقى دي معموله ولذلك دي في الشواذ ولا لا؟ علشان جمالي لا تسكننا رتابه الاسباب. ما تسكنناش رتابه الاسباب كنا بتيجي كده نقول لك لا الله مش عارف يعني تمل الانسان ايه على ذكر من الايه من واهب الاسباب ومن خالقها عشان ما يتولدش عندنا بلاده من ان الاسباب ايه ماشيه ماشيه ماشيه ماشيه دايما. ولذلك في حاجات كتير ربنا سبحانه وتعالى عاملها عشان ييقظنا الى وجوده. فالاسباب لا تتخلف الا لتلفتك الى انها ليست فاعله بذاتها بل فاعله لان الله خلقها وتركها تفعل. خلاص ولو شاء لعطلها. احنا قلنا في النار والاحراق الكلام بتاع زمان. كان من الممكن نجد ابراهيم ولا لا؟ هي المساله نجات ابراهيم. طب نجاته ما كانش يخليهم لا يمكنهم منه مش كده؟ ادي واحده. طب لما جيت ومكنهم منه ومسكوه ولا قدرش يفلت منه. كان لما جم يرموه في النار ربنا جعل سماء تمطر. ما فيش سماء بتمطر ميه؟ وكان يمكن تطفي النار ولا لا؟ انما هم يقولوا ايه؟ لو كانوا ما مسكوش يقولوا اه لو مسكناه ما كانش نفذ من ايده، لا امسكوه. خلاص؟ انتهينا؟ يقولوا يا سلام لو كان نفذناه وحطناه في النار والسماء ما امطرتش. طب مش هتمطر السماء. والنار تتأجج كده. في اكثر من كده بقى. وبعدين يقول لها يا نار كوني بردا وسلاما. بالله ده غير لهم ولا لا؟ ده لو كانت يقول لك اه لو ما كانش كذا اه لا هو فيش اهو قدرتم عليه ورميتوه في النار كده وبعدين ما نزلش مطر طفى النار والنار موجوده وهو في النار. ادي العظمه. ادي الايه؟ ادي عظمه القدره. يبقى اذا الرسامه بتاعت الاسد تعضلوهن بقى يبقى معناها ايه؟ يبقى العبد خدنا منه كلمه المانع. منعت المرأة بعضلاتها الزرجانة اللي حدثت دي خدت بالك وياي والولد حصل له هذا يبقى ملعب. طب وانت هتعطلها قال لك تمنعها من حقها الطبيعي حين مات زوجها انها تاخذ العدة وبعدين تبقى تتجوز. ولا تعضلوهن. ما تحبسوهمش عندكم كده وتمنعوهم علشان ايه العضل هتعملوا ايه؟ لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. لكن ده حكم تاني. لا ثالث النساء كره عند حكم. وبرضه النساء ما تعضلهمش لما تكون كاره واحده وواحد كاره واحده يقول لها والله ما انا مطلقك انا هخليكي كده ليه؟ عشان لا انا معي في زوج ولا امكنك ايضا من انك تزوج. يبقى هو عايز يعمل ايه؟ عشان يعني غير عشان تقول حق برقبتي ولا لا؟ ومش ده اللي بيحصل برضه؟ وبعدين تقول تفتدي نفسه وتقول لها بريني وما برينيش كلام اللي ايه؟ ادي الاسلام بالنسبه للمراه. شوف ازاي لا تنسوا النساء كرها لا تعضلوهن. شوف عمال بيحميهم ازاي. للرجال نصيب وللنساء نصيب ما اكتسب. عمال يكرم في المراه وبعد ذلك يريدون ان يجعلوا المراه المسلمه تتمرد على دين ربها. ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن على من صداق. نعضلهم امتى المال الا ان ياتينا بفاحشه مبينه لان لهم انهم هيحبسوهم وده قبل التشريع بالحد. وعاشروهن بالمعروف. كلمه المعروف اوسع دائره من كلمه الموده. الموده انك انت بتحسن للي عندك وداده له. فانت بتحسن راحه لمين؟ لنفسك مبسوط بيه. انما المعروف قد يبذل ولو لمن تكره. المعروف يبذل ولو لمين؟ لمن تكره. الله. ولذلك دي حلت لنا اشكالات كتير لما المستشرقين يقعدوا ودعبسوا كده لنا في القران قال عشان يقولوا القران يعني في تعارض يقوم يجوا لي اخر القران اللي عندكم بيقول كل ان كان اباؤكم وابناؤكم وشعبوا احب اليكم الذين يحبون الله ايه ورسوله ويجيب الايات دي كلها. طيب ولو كانوا اباءهم او ايه؟ طب او ابنائهم. وبعدين يقول ايه؟ وان جاهداك على ان تشرك بما ليس لك من شيء فصاحبهما في الدنيا معروفا. يمنع ان ما تقولش ودهم وبعدين يقول معروف. يقول له يا اخي الود شيء والمعروف شيء. الود عن حب. انما المعروف مش ضروري يبقى عن حب. ساعة ما يكون جعان حد له ياكل وديله يعمل وديله كل معروف ده. مفهوم ولا لا؟ انما الود ان احمل لارضاء ايه؟ ارضاء نفسي. فيبقى دي غير دي. انا ساعة اعطفه يعطف الرجل المؤمن على ابيه الكافر ما بيعطفش نتيجة للود، ده بيعطف نتيجة للمعروف، لانه حتى لو جاله كافر هيديله معروف. هو الحق سبحانه وتعالى الم يعاتب ابراهيم في ضيف طرقه وبعدين لما سأله قال له ان هو مش مؤمن مرضيش يضيفه؟ قال له بقى انت لاجل ليلة هتستقبله فيه عايزه يغير دينه وانا كافر بقاله 40 سنة ومتحمله وعمال برزقه. قال له لازم تعملوا فارق بين مطلوب اله ومطلوب رب. انا ربهم جميعا، ولذلك نخلي الاسباب نديها لهم كده ولا لا؟ وبعدين لما سيدنا ابراهيم ربنا قال له بقى انت عايزه عشان تضيفه ليلة يغير الدين بتاعه عشان خسرك وانا قابله 40 سنة كافر دي وعمال برزقه. فسيدنا ابراهيم عمل ايه؟ فمن وحزاري فلحق به فناداه وقال تعالى، قال له ايه ما الذي جعلك تتغير هذا التغير المفاجئ؟ قال والله ان ربي عاتبني لاني صنعت مع ذلك. قال ربك عاتبك انت وانت رسول في انا وانا كافر به؟ نعم الرب، رب يعاتب احبابه في اعدائه فاسلم. يبقى دي الود، يبقى الايه؟ فبيقول اوعوا تفتكروا ان المسائل في الزوجية دي قضية يجب ان يتنبه لها المسلمون جميعا عشان نعملوش خراب بيوت. عايزين يبنوا البيت على المودة والحب، ان ما كانتش المودة والحب دي يبقى البيت يتفرش. نقول له يا اخي لا، عاشرهن بمعروف حتى ما حبتهاش. قال لك لان مسألة الكره اللي هيتكلم عنها الله من اسبابه، ويمكن هو السبب الوحيد، انك انت بتكره المرأة لان شكلها ما بيثيرش غرائبك. نقول له انت ما فهمتش عن الله، ليس المفروض في المرأة ان تثير غريزتك، ولكن المفروض في المرأة ان تكون مصرفا. ان هاجت غريزتك كيماويا بطبيعتها وجدت لها مصرفا. مش عايز واحدة عشان انت تبقى مالكش مجال او تعمل لك عشان تحرك لك الغريزة. يبقى اذا المسألة عايز ايه؟ المرأة بقى تعمل ايه؟ مصرفه. ان هاجت غرائزك طبيعيا تجد مصرفا تنتهي فيه. ولذلك قال فليأتي اهله فان البضع واحد، الحتة اللحمة واحدة. ان هاجت غريزتك بطبيعتك اي مصرف يكفيك. في ناس عندهم في زوج يكتفوا بحيوان ولا لا؟ الله. يبقى اذا انت لازم تبني. ولذلك سيدنا عمر لما راجل بيقول له يا امير المؤمنين انا كاره امراتي وعايز اطلعها، قال له اولم تبنى البيوت الا على الحب فاين القيم؟ الناس فاهمه ان البيت الناس الرجل وفاهم انه لما يقعد هتفضل امراته تطول عمره خطف قلبه وعامله فيه اللي ما ينقبل ويدخل يخبيها ويقعد مش قادر يعمل. يا سيدي دي مساله معموله الاول، وبعد ذلك تنبت في الاسره اشياء تربط الرجل بالمراه وتربط المراه بالرجل. فلازم يكون الاساس ايه؟ ولذلك هيقول لنا فعسى ان تكرهوا وعاشروهن بمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أنت كرهتها في زاوية، يمكن الزاوية اللي أنت كرهها فيها دي هي اللي هتخليها يا عيني تحسن في عدة زوايا عشان يعوض إحسانها في الزوايا الأخرى هذه الزاوية الإيه؟ الناقصة. يبقى ما تبنيش المسألة على انك انت عايز واحدة ملكان علشان تقعد كل ما تكون قاعد هادي تحرك فيك الغريزة. لا لا، دع المرأة مصرف طبيعي ان هاجت غرائزك بطبيعتها وجدت لها ايه. اما ان ترى في المرأة انها ملهبة للغرائز بتبقى غاليه بقى واحده بقى يعني قاعده للعمليه دي، انما في مسائل ثانيه ايه كتير. فلا تاخذ من المراه زاويه واحده، هي زاويه لانفعال الجنس، وخذ زوايا ايه متعدده. واعلم ان الله وزع اسباب فضله على خلقه، دي ادالها جمال ليربطها، ودي ادالها عقل ليربطها، ودي ادالها حكمه، ودي ادالها امانه، ودي ادالها وفاء، ودي ادالها شطاره. الله، اسباب كثيره جدا. فلازم ان كنت عايز تحكم بقى تعمل ايه؟ خد كل الزوايا. وانت ما عندكش الا زاويه واحده اللي حاططها في راسك، تقول له لا ما هيش هي الزاويه دي يا سيدي. فعسى ان ايه ويجعل الله، وحين ترى ان كرهك بذاتك وجعل الله بقدرته. شوف الدقه في العباره، فعسى ان تكرهوا انت، انت بتكره وقد تكون محقا في الكراهيه او غير محق، انما ساعه ان انت كرهت شيء انك يجعل الله، يجعل الله في خير كثير. اذا تطمئن الى انك ان كرهت في المراه شيئا لا يتعلق بدينها، فاعلم انك ان صبرت عليه يجعل الله لك في بقيه الزوايا خير كثير. مفهوم ولا لا؟ مفهوم قوي يعني. نعم. فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما دام ربنا اللي هيجعل، يبقى اطمئن الى انك انت تنبهت لزاويه كراهيه وتصبر عليها، يبقى ضمنت ان ربنا هيجعل خير في نواحي متعدده ولا لا؟ طب ولما تكون كاره حاجه وبعدين ربنا هيجعل فيها خير كتير، يبقى نقول ليه اللي يتغلب؟ كرهك ولا جعل الله في بقيه الاشياء خيرا ايه؟ خيرا كثيرا. نعم. فان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. يطلق القضية هنا في بناء الأسرة ثم يعمم، كان يقدر يقول فعسى أن تكرهوا إيه؟ أن تكرهوهن ويجعل الله فيهن إيه؟ قال لك لا، ده عمل قضية عامة في كل شيء بقى قد تكرهه، في كل شيء. وتأتي الأحداث لتبين صدق الله في ذلك، فكم من أشياء كرهها الإنسان ثم تبين له وجه الخير فيها، وكم من أشياء أحبها الإنسان ثم تبين له وجه الشر فيها، ليدلك على أن الإنسان حكمه على الأشياء دائما غير صادق. فقد يحكم بكره شيء وهو لا يستحق الكره، وقد يحكم بحب شيء وهو لا يستحق الحب. يبقى الحق سبحانه وتعالى يأتي بالأشياء مخالفة لأحكامك. عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه إيه؟ يبقى قدر دائما في المقارنة أن الكره منك وجعل الخير في المرأة من الله، فلا تجعل جانب الكره منك يتغلب على جانب جعل الخير من الله. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج، إذا المسائل بقى ضاقت بك، هو بيقولك عشر بالمعروف وعسى وعسى وعسى، يعني بيديك إيه؟ لكن معنى ذلك أنه لا يضعك في قالب من حديد. إن المسائل بقى عزت عليك وما عادش ممكن بقى، وتخاف ان تنفلت من نفسك الى ما حرم الله، يبقى تعمل ايه بقى؟ يقول لا، وان اردتم استبدال زوج مكان زوج، يعني لك انك انت تستبدل ما دام المساله هتوصل لايه؟ الى جرح منهج الله. جرح منهج الله نقول له لا بقى. وان اردتم استبدال زوج مكان ايه؟ زوج، واتيتم احداهن قنطار. المنهج الايماني زي ما سيدنا الحسن اشار به على الرجل الذي كان يستشيره في واحد جاء ليخطب عليه ابنته، قال له ان جاءك الرجل الصالح فزوجه، مش كده؟ فانه ان احب ابنتك اكرمها، وان كرهها لم يظلمها. ان احبها ايه؟ اكرمها، وان كرهها ما يظلمهاش. وان اردتم استبدال زوج مكان زوج، يبقى زوج مكان زوج، يبقى الرغبة انصرفت عن الأولى نهائيا، ولا أمكنش التغلب عليها بغير الانحراف عن المنهج. لأن مرة الواحد يتضايق من أهل زوجته، إنما ملوش إلحاح في الناحية الخارجية يقوم يطلقها ولا يتجوز. إنما مدام حياة تبدل زوج مكان زوج يبقى معناها إيه؟ أنه خايف على نفسه بقى، خايف على نفسه. وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. الله، كلمة قنطار دي وكلمة قنطرة عن الشيء العظيم. قنطرة كانت تيجي وتروح معترضة لحاجة كده تبتدي تلاقي حاجة عظيمة كده، ايه مأخوذة منها. قنطار يعني ايه؟ ملكي. وقدروه قديما بأنه ملء مسك البقرة، مسك الجلد. انت لما يسلق البقرة يقوموا في امرار يعني يبقى عندهم تفنن في سلخها عشان تبقى زي القربة، زي ما يسلقوا مثلا شاه ولا يسلقوا من مسكها ايه ده ايه القنطار. والقنطار المعروف عندنا دلوقتي بقى له ايه؟ بقى له سمة وزنية يعني. وآتيتم احداهن قنطارا حين يعظم الحق المهر بقنطار. يقول لك آتيتم احداهن قنطارا يعني بده يجيب ايه؟ حاجة ايه؟ حاجة كبيرة قوي. فلا تأخذوا منه شيئا. ليه؟ يعني تأخذ منه ليه؟ هو انت فاهم ان المهر اللي انت بتدفعه منساح على كل العلاقات مع المرأة الى ان تنتهي حياتكم؟ ده المهر ده مبعول ثمن البضع الذي اباحته لك ولو لحظة واحدة. مش تقعد تحسبها اعرف وانا قد ايه وما عادتش وانا قد ايه، ده مسألة مش لا، ده ثمن البضع اللي كشفت نفسك نفسها لك وتمكنت منها ولو مرة واحدة. يبقى اذا القنطار ده عمره ايه؟ عمره في اللحظة الاولى تمكنك منها. هذا واتيتم احداهن، ودي المسألة اللي قال فيها سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ايه؟ اخطأ عمر واصابت مين؟ لو كان بيتكلم في غلاء المهور والبتاع قالت كيف تقول ذلك والله يقول واتيتم احداهن قنطارا، أم قال أصابت امرأة وأخطأ مين؟ وأخطأ عمر. وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا. ثم ينكر عليهم فكرة الأخذ. أتأخذونه بهتانا؟ ليه؟ لأنه مش ثمن استمتعت بها طوالي، ده ثمن تمكينك منه. وهذا يحدث بإيه؟ بأول ما دخلت على تبقى متاع. إن أخذت بعد كده يبقى أنت إيه؟ وكيف تأخذونه؟ الله الله. فلا تأخذوا منه شيئا، أتأخذونه بهتانا وإثما محيطا يعني مبينا. وكيف تأخذونه؟ استنكار للعملية بقى أو حيثية الحكم. وكيف تأخذون؟ يعني بقول على أي كيفية تأخذون. لو أدرتم الكيفيات كلها لن تجدوا كيفية تبرر لكم الأخذ. ليه؟ وكيف تأخذونه؟ شوف بقى التعليل بقى. وقد أفضى بعضكم إلى بعض. يبقى ثمن البضع إيه؟ الإفضاء. كلمة أفضى بعضكم إلى بعض كلمة إله، بتاخد كل المعاني التي بين الرجل والمرأة. أفضى مأخوذة من الفضاء، والفضاء المكان الايه؟ أفضى بعضكم يعني دخلتم مع بعض دخولا غير مضيق، دخلتم مع بعض دخول واسع قوي. ويكفي في اتساعه ان اول حاجة بتشوفها من المرأة ان الشيء اللي كانت في بريه من ابوه ومن اخوه وحتى من امه بتكشفه لك. ايه في افضاء اكثر من كده؟ الله، ما يبقى الافضاء معناها ايه؟ انكم دخلتم معنى ايه؟ اوسع مداخلة. وحسبك من قمة المداخلة ان عورتها التي تسترها عن ابيها ان دخل عليها وعن اخيها وحتى عن امها وحتى عن اختها بتبين لك. في إفضاء أكثر من كده؟ هذا الأمر الإيه الممنوع. افضلت اليها دخلت معاها في الايه في الاتصال الواسع او انفاسك ملامستك مباشرتك معاشرتك مدخلك مخرجك في حمامك في المطبخ في أقل في كل شيء حصلت ايه اطباءات. انت بقى مدام افضى انت افضت لها وهي افضت لك كما قال الحق في المداخلة ايضا المداخلة الشاملة هن لباس لكم وانتم لباس لهم. عايز اكثر من كده لباس لكم. ولذلك لما يجي الواحد مثلا امرأته قالت تشد عليه شوية يعمل راجل عليه يا اخي ده يكفي ان الله احل لك ما حرمه واعطتك اللي هي يعني عرضك. فلما يعني تشتد عليك شوية يعني يجرى ايه خيركم خيركم لايه لأهل وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم الى بعض واخذن منكم ميثاقا غليظا. الميثاق هو العهد يؤخذ بين اثنين. ساعة ما قال لي زوجني وقال لي زوجتك مفهوم ان كلمة الزواج دي هتدي ايه هي هتدي خدمة كده ولا مفهوم ايه هتدي ايه مفهوم هتدي ايه. طيب الميثاق بين الناس خلي في مواثيق وعهود بين الناس. كل ميثاق بين خلق وخلق في غير العرض الا الميثاق بين الرجل والمرأة التي يتزوجها فده داخل فيه الايه حتى دي ما يمكنش. اذا ده الميثاق الايه الغليظ. ميثاق الغليظ يعني مش ميثاق عين. ده ربنا ما وصفش الميثاق بتاع النبيين بانه غليظ. ده وصف هذا الميثاق بانه ايه بانه غليظ. يبقى اذا الافضاء واللباس في آية أخرى هن لباس لكم وأنتم لباس لهم والميثاق الغليظ يحكم عليك. إن تعذرت العشرة بقى إن تعذرت يبقى بعص اتحملها وعاملها بالمعروف. وإن تعذرت ما ومعكش يبقى يصح إنك أنت تعمل إيه اديتها انفري وعتاخد منه حاجة. ليه؟ لأن ذلك ثمن الإفضاء. وما دام ثمن الافضاء وقد تم الافضاء مش شائع في الزمن عشان توزعه علشان كل حاجه يعني تاخد له حته منها لا ده هو مجرد الايه مجرد الافضاء. وكيف تاخذونه وقد افضى بعضكم الى ايه الى واخذنا منكم ميثاقا غليظا. هنا يجب ان نفهم ان الحق حين يشرع الحقوق شرع ولكنه لا يمنع الفضل. بدليل انه قال فانتجنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا ايه. يبقى اذا حين في فرق بين الحق. ولذلك الرجل جه قال انتم اخترتموني لاحكم بينكم في محل النزاع بينكم فماذا تريدون مني أحكم بينكم بالعدل أو بما هو خير من العدل. فقالوا له هل يوجد خير من العدل؟ قال نعم الفضل. العدل من كل واحد ياخد حقه والفضل من انك انت تتنازل عن حقك ولا يتنازل عن حقك وتنتهي المسألة. هذا الفضل أحكم بالعدل ولا مش عدل؟ إذن فالحق سبحانه وتعالى حين يقرر الايه الحقوق بيعمل الضمانات ولكنه لا يمنع ايه لا يمنع الفضل بين الناس. لا تنسوا الفضل بينكم لا تنسوا. ولذلك هناك في آية الدين لما جينا نتكلم قال هناك ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا ايه او كبيرا الى اجله. وان كنتم في سفر وما وجدتوش كاتب برضو وثقوا الدين لانكم انتم مش بتحموا مال الدائن. لا انتوا بتحموا المدين من نفسه عشان لما يعلم انه موثق عليه ومكتوب عليه ايصال ما يحاولش ينكره. انما لو مش مكتوب يمكن نفسه تحدثه انه ايه. اذا هو بيحمي مين؟ بيحمي الدائن وبيحمي مين؟ وبيحمي المدين من نفسه. لكن لما قال كده لازم ولا تسأموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا لاجل قال فان امن بعضكم بعضا. ما هو في ساعه تقول لي يا اخي انا هكتب بيني وبينك ايصال يسكوني بيني وبينك فلوس